لكن ليس ما يثبته من الأدلة. والحق أن طه من فواتح السور كقول ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم، وكقوله جل ثناؤه ألف لام ميم صاد، وغير ذلك من الفواتح التي تكون في صدر بعض صور القرآن. وورد في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن طه هي يا رجل بالنطية، وعلى كل حال الصحيح أن ذلك ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. كذلك ياسين، يعني اشتهر عند كثير من الناس أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ياسين، ولا يثبت أيضا نص في هذا الصدد. وقوله رحمه الله صاحب الشريعة، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسند الناظم إليه الشريعة من باب البلاغ ومن باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتبليغ عن الله جل في علاه. فهذه الإضافة إضافة معلومة، فمنشئ الشريعة ومبتدئها هو الله جل ثناؤه، فهو الذي شرع الأحكام ونصب الأدلة وأقام البراهين جل ثناؤه. وإنما تنسب الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب البيان والبلاغ. وقول الناظم رحمه الله جميعها مرضية بديعة، جميع أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم مرضية، أي رضيها الله سبحانه وتعالى. بديعة أي ليس لها مثيل، ليس لها مثيل. ذلكم أن أفعاله تشريع، وأقواله أيضا تشريع، بل إن إقراره أيضا، وغير ذلك مما ذكره أهل الفقه والأصول والحديث من التشريع والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى. فأفعاله كما سيأتي في صلب هذه الأبيات منها ما هو قربة لله عز وجل، ومنها ما هو على وجه الطبيعة والجبلة كما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله. ثم قال الناظم رحمه الله وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله الصيام. ولج الناظم رحمه الله في ذكر تقسيمة العلماء لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة من الأهمية بمكان لطالب علم السنة وطالب الفقه وغير ذلك من علوم الشرع، لأن التمييز بين أفعاله صلى الله عليه وسلم بين أن تكون قربة لله جل ثناؤه أو أن تكون غير ذلك من أدق مسائل العلم والشرع التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم عامة وطالب علم الأصول خاصة. فأفعاله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة والطاعة، وإما أن تكون لا على وجه القربة والطاعة. فهذا هو التقسيم الأصلي لأفعاله صلى الله عليه وسلم. وأحبذ في هذا الصدد يقوم الإخوة الكرام برسم بياني، بأن نكتب لو كانت هنا سبورة لكتبنا ذلك، ولا شك ولا ريب أن وجود السبورة هنا ضروري. نكتب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفرع عن ذلك سهمين اثنين، فنجعل في السهم الأول القربة، ونجعل في السهم الثاني ما ليس بقربة. إذن فأفعاله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة والطاعة لله عز وجل، وإما أن تكون لا على وجه القربة والطاعة. فإذا كانت قربة لله سبحانه وتعالى، فإما أن يدل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، وإما ألا يدل الدليل على الاختصاص به. ففي الشق الذي كتبنا فيه القربة نفرع عنه أيضا سهمين اثنين، فنكتب ما كان من اختصاصه أو ما كان مختصا به صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن خاصا به صلوات ربي وسلامه عليه. إذن ففعله صلى الله عليه وسلم إذا كان قربة وطاعة، فإذا دل الدليل على الاختصاص به، أي لا بد من الدليل، لا يمكن أن نحكم بأن هذا الفعل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم حتى يرد الدليل أو تبين القرينة عن هذا الملمح، فعندئذ يحكم عليه أنه من اختصاصه. من ذلك صوم الوصال أو الوصال في الصيام، فوصل الصيام كان صلى الله عليه وسلم يصل في صيامه، يصل الليل بالنهار. وعندما رام الصحابة رضي الله تعالى عنهم الائتساء به في هذه المسألة، نهاهم عن ذلك وقال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين ويسقين. وقد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله عن مسألة الطعام والشراب في زاد المعاد، هل الطعام والشراب هنا على وجه الحقيقة، لأن الله جل وعلا يطعمه بفضله ومنه وكرمه على نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الإطعام يقصد به الإطعام المعنوي من ذكر الله عز وجل والأنس به؟ فالإنسان إذا أنس بالله عز وجل فأنى له أن يحس بالجوع والعطش. فالإنسان إذا أنس بمن يميل قلبه إليه وبمن يأنس به لا يحس بالوقت ولا يحس بمرور الزمن، هذا بشر من البشر، فكيف بمن يأنس بالله جل في علاه؟ فلا شك ولا ريب أنه لا يحس لا بجوع ولا بعطش. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، نهى صحابته عن ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل الصيام، فنهيه عن الوصل دليل وقرينة على ماذا؟ على أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. كذلك الزيادة على أربع نسوة، فالله جل وعلا أباح له أن يزيد في النكاح على أربعة أو على أربع نساء، على أربع نساء. وعندما جاء غيلان الثقفي نعم غيلان الثقفي عندما جاء وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده من النسوة ما يزيد على الأربع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. وهذا من الأدلة التي تبين على تصحيح الشارع الحكيم لأنكحة الجاهلية. فما مع أن هذا الرجل كان على الإشراك والكفر بالله عز وجل، فعندما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبقي أربع نسوة ويفارق ما زاد عن الأربع. وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا بأن قوله عليه الصلاة والسلام أمسك بمعنى ابتدئ النكاح، يعني كأنه يطلق سائر نسائه ثم يبتدئ مع الأربع بعقد جديد، ولكن هذا التأويل بعيد، هذا تأويل بعيد. والتأويل القريب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستبقي الأربع ويطلق ما سواهن. فالزيادة على أربع نسوة عندما نهى غيلان بن سلمة الثقفي ونهى غيره عن ذلك مما يدلك على أن هذا الأمر من اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم. والشق الثاني ألا يدل الدليل على الاختصاص. عندما كتبتم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفرعتم عنها سهمين اثنين، القربة ما ليس بقربة، القربة كذلك يفرع عنها سهمان، فتكتب الاختصاص وما ليس من اختصاص به صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يدل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون تشريعا للأمة. إذا لم يدل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون تشريعا عاما للأمة، لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هو القدوة، أسوة حسنة أي اقتداء حسن. قال الناظم رحمه الله: وكلها أي أفعاله إما تسمى قربة فطاعة أو لا. أي نعم، نقف عند هنا، نقول وكلها أي أفعاله عليه الصلاة والسلام إما أن تسمى قربة فهي طاعة، أو لا أي ما ليس بقربة، التفصيل الأول الذي وضعناه. ثم قال: ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام، إذا دل الدليل على كون ذلك الفعل قربة لله جل ثناؤه، ثم قام الدليل الواضح الظاهر على أن ذلك من خصوصياته، ثم مثل لذلك بقوله كوصله الصيام، هذا تمثيل لما كان من اختصاصه. ثم قال: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. إذا لم يدل الدليل على أن هذا الفعل من خصوصياته فهو على نوعين اثنين، هناك تفريعات تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى متابعة. إذا لم يدل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فذلك الفعل على نوعين أيضا. إذا لم يدل الدليل على أن ذلك الفعل بعينه من خصوصياته فكذلك نفرع عن ذلك سهمين اثنين. السهم الأول يكتب فيه العلم بالوصف، والسهم الثاني يكتب فيه جهل الوصف. الوصف يقصد به ماذا؟ يقصد به حكم ذلك الفعل. الوصف يقصد به حكم ذلك الفعل، هل هو فعل واجب؟ هذا وصف بالوجوب. هل هو فعل مستحب؟ هل هو فعل مباح؟ هذا هو المراد بالوصف، أن يكون وصف الفعل معلوما دالا إما على الوجوب أو الاستحباب مثلا، وإما أن يكون هذا الوصف غير معلوم، أن يرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم ونحن المتلقون عنه ليس عندنا ما يثبت أن هذا الفعل واجب أم أنه مستحب. فعدم الوصف المقصود به عدم العلم بحكم ذلك الفعل، هل هو واجب أم مستحب أم غير ذلك. جيد، فإذا علم الوصف كون ذلك الفعل واجبا أو مندوبا فهذا معلوم، فإذا دل على الوجوب فيجب على الأمة الاقتداء به، وإذا دل على الاستحباب فيستحب للأمة الاقتداء به. لكن الأمر الذي وقع فيه الخلاف هو أن يكون الوصف غير معلوم، أن يرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم فعل ما يرد عنه صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندنا دليل هل هذا الفعل واجب أم ليس بواجب. فهنا اختلف العلماء أي حكم يمكن أن يحكم به في ذلك الفعل. فمذهب مالك وبعض الشافعية أن ذلك الفعل للوجوب، الفعل ما هو الفعل؟ مجهوله الوصف، الفعل الذي جهل وصفه أي حكمه. مذهب مالك رحمه الله وبعض الشافعية أن ذلك الفعل واجب، لما؟ قالوا لأنه الأحوط، الاحتياط يقتضي أن يحمل على الوجوب، فإن كان دالا في نفس الأمر على الوجوب فقد برئ ذمتنا من ذلك الوجوب، وإذا كان دالا على الاستحباب فقد خرج الإنسان من عهدة ما يمكن أن يقع فيه في شأن ذلك الفرض الواجب. ومذهب البعض أنه للندب، مذهب بعض العلماء أنه للندب، الفعل المجهول الوصف حملوه في حكمه على الندب، قالوا لأنه المتحقق، لأنه المتحقق. القول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف. ما المراد بالتوقف؟ عدم الحكم، لا نحكم، نقف حتى يرد ما يبين حكم هذا الفعل. وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وحيث لم يقم دليلها، أي لم يقم الدليل على أن ذلك الفعل المجهول الوصف هل هو واجب أم مستحب، لم يرد دليل يبين ويصح عن حكمه. وجب القول الأول، إشارة القول فهو واجب على مذهب مالك وبعض الشافعية، وقيل موقوف الوقف، لا نتوقف ولا نحكم لا بسلب ولا بإيجاب، وقيل مستحب، هذا هو القول الثالث، الوجوب أو الندب أو التوقف في حقه وحقنا، في حقه وحقنا، يعني هذا الأمر إذا كان واجبا فهو واجب في حقه وواجب في حقنا، فإذا كان مستحب فهو مستحب في حقه وحقنا. هذا المراد بقوله رحمه الله في حقه وحقنا. ثم قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى، الآن في مشى الناظم، مشى السهم الأول الذي وضعنا عليه ما ليس بقربة، تكلمنا على القربة، الآن يتكلم على الشق الثاني ما ليس بقربة. هذا التسلسل الهرمي مفيد جدا لطالب العلم. كثيرا ما كنت يعني في حلقات مضت أي حصة في باب الفقه وفي باب قواعد الفقه كنت في آخر كل حصة ألخص الحصة للطلبة على شكل هرمي، على شكل هرمي، وذلك الشكل الهرمي هو الذي يقع فيه الامتحان. أقول له أرسم رسم البياني لتفصيل سجود السهو، فيكتب السهو سببه الشك والزيادة والنقصان، الزيادة إما كذا كذا كذا أو النقصان كذا وكذا الشك كذا وكذا. فإذا رسم الإنسان هذا الرسم البياني يلخص المبحث كله، فيتصوره تصورا صحيحا، ويكون عنده حتى من حيث الاستدلال يكون الإنسان عنده حد ترتيب ذهني قويم، يفهم المسائل ويضعها في سياقها. المشكلة التي تعتور كثيرا من طلبة العلم عندهم تشتت، إذا أراد أن يتكلم في المسألة في باب الفقه مثلا أو في باب الأصول أو في باب قواعد الفقه، ما الذي يقع له؟ ليس عنده تنظيم للمعلومات، ليس عنده تنظيم. وتذكرون في حصة المنطوق والمفهوم كتبنا المنطوق والمفهوم، المنطوق على ضربين، يعني المفهوم على ضربين عفوا، مفهوم موافقة مفهوم مخالفة، المنطوق على ضربين نص وظاهر. إلى هذا الترتيب يؤصل طالب العلم، لذلك ينبغي أن يعنى به. وقد يعني أمتحنكم أحيانا فأقول لك عند ختم الحصة أرسم رسما بيانيا يعني لما مر معنا في هذه الحصة، ولكله من التمرن على الملكة. ثم قال الناظم رحمه الله: وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، أي أن الفعل الذي لا يسمى قربه. فهنا يعني قوله يسمى أي ما لم يكن يسمى بقربه، أي لا يسمى قربه، ليس طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني ليس عبادة محضة. فإنه في حقه مباح، قال بأن ذلك الفعل المباح وليس بطاعة ليس بعبادة محضة، فإنه في حقه صلى الله عليه وسلم مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وفعله أيضا لنا يباح، كالقيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك من الأمور الجبلية. لكن لابد هنا من بعض البيان. إذا قلنا بأن القيام والقعود والأكل والشرب ليس بقربة وليس بعبادة محضة، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. أما من حيث الوصف فهو شريعة، من حيث الوصف شريعة، ومن حيث الأصل ليس بشريعة. مثلا أصل الأكل والشرب، أصل الأكل والشرب هو عبادة وتشريع، فاليهود يأكلون والنصارى يأكلون والمجوس يأكلون والمسلمون يأكلون، فهذا قدر مشترك بين سائر الناس وكل الأجناس، لا يميز هذا عن ذاك، بل هو طبيعة وجبلة في أصل خلق الإنسان، فهذا ليس بقربة وليس بطاعة. لكن إذا رعي الوصف فهو طاعة وقربة، كالأكل باليمين، هذا فيه مراعاة لوصف الأكل أن يكون باليمين، أن يكون مما يلي الإنسان، أن تقول بسم الله، فمن حيث الوصف عبادة وطاعة، ومن حيث الأصل أصل الأكل والشرب ليس عبادة، بل كل الناس يأكلون ويشربون، لكن مع مراعاة الوصف يكون طاعة وقربة. كذلك الشرب أن يكون ثلاثا، وأن يكون كذلك باليمين، وينهى عن التنفس في الإناء وغير ذلك من الأحكام، فعندئذ يكون شريعة. وقد حمله طائفة من العلماء على النذر، قالوا هذا ينذب، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا كالأكل باليمين. قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة يا غلام كل بيمينك، هذا أمر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومخالفة الشيطان واجبة. يمكننا أن نضع تقسيما يقرب لنا المسافة. التقسيم الأول الذي وضعناه احتفظوا به، لكن أزيد الأمر وضوحا فنضع تقسيما آخر فنقول: أفعاله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون جبلة، وإما أن يكون طاعة، وإما أن يكون مترددا بين الجبلة والطاعة. فتجعلون أفعاله صلى الله عليه وسلم على قسمة ثلاثية: طاعة وجبلة ومتردد بين الطاعة والجبلة. الفعل الجبلي هو الفعل الطبعي العادي، الجبلة الخلقة، كالقيام والقعود والأكل والشرب، وهذا قد مر معنا. فهذا حكمه كما ذكرنا من حيث الأصل أنه للإباحة، أنه مباح، لأن الطبع البشري يقتضيه، فكل بشر لا بد أن يأكل، لا بد أن يشرب، وإلا مات وإلا هلك، خلافا لمن حمله على النذب. بعض أصحاب مالك رحمه الله حملوه على النذب لاستحباب التأسي به، لكن التأسي يكون في ماذا؟ في ملمح الوصف، في ملمح الوصف. وأكثر الصحابة تحريا لمسألة التأسي، أو من أكثر الصحابة تحري للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية، هو من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت عنده حساسية شديدة في مسألة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتأسى به حتى في الأمور الجبلية الصرفة. فرآه رضي الله تعالى عنه أو رؤية عبد الله بن عمر مارا من شجرة فأدار حولها، مر من حذاء شجرة ثم دار حول الشجرة، فقيل له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى تلك الشجرة فدار عليها. سبحان الله. ورؤية كذلك رضي الله عنه أنه دخل قبوا، أي غار أو شيء من هذا القبيل، فبال فيه، فسئل عن سبب ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل القبو نفسه فبال فيه. فكان يتحرى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية الصرفة. ولا شك ولا ريب أن هذا يدل على الحرص، ويدل على شدة المحبة، وعلى التعلق به صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني حتى مسألة العمامة، العلماء تكلموا في العمامة، هل العمامة من سنن العادات أم من سنن العبادات؟ هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من باب العادة الصرفة، أم فعلها من باب التعبد، يعني كونها لبسها يكون عبادة لله عز وجل؟ والصحيح أنها من سنن العادة، من سنن العادة. لكن إذا لبسها الإنسان يقصد بذلك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام مع مراعاة العرف، مع مراعاة العرف، فلا يمكن للإنسان مثلا أن يلبس عمامة مخالفة لعمامة أهل بلدي. كان يلبس مثلا عمامة السوريين، أو عمامة مثلا الموريتانيين أو غيرهم، فهذا كله مخالف للعرف، ومعلوم أن ذلك منهي عنه. إذن قسمنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى القسم الأول، أن يكون جبليا. القسم الثاني أن يكون طاعة محضة، كالصلاة والصيام والنوافل وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات، فهذه طاعة محضة، طاعة محضة. النوع الثالث وهو المتردد بين الجبلي والشرعي، مثاله كحجه صلى الله عليه وسلم راكبا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن حجة الوداع حجها وهو يركب ناقته صلوات ربي وسلامه عليه، وكالضجعة بعد صلاة الفجر، تلك الضجعة قبل الفريضة مترددة بين العبادة والجبلة، وكجلسة الاستراحة في الصلاة، وكذلك مخالفة الطريق في العيد، فهذا كله وقع فيه تردد أي خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في قاعدة من قواعد الفقه، وهي تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. فالأصل أن الأفعال الجبلية كالركوب وكالاضطجاع وغير ذلك، الأصل في هذا أنه جبلة، هذا هو الأصل جبلة، لكن الظاهر هذا هو الأصل، الأصل خالف الظاهر، الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله للتشريع، وبعثه الله جل وعلا لبيان الشرع، فالذين قالوا بأن الظاهر يقتضي التشريع قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل لي للتشريع، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والذين قالوا الأصل قالوا أن هذه الأفعال من حيث الأصل أنها طبيعة وجبلة، فتعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في قواعد الفقه لا سيما في شرح نظم المنهج المنتخب للزقاق فصل عقده لتعارض الأصل والظاهر ولتعارض القصد والظاهر، قواعد متعارضة عقد لها فصلا مستقلا سيكون بيان ذلك في حينه. إذن هذا تقسيم ثلاثي، وقد أشار إليه صاحب المراقب بقوله وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، أي ليس شريعة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، هذا إخراج لماذا؟ للأفعال الجبلية التي روعي فيها ملمح الوصف كما بينا ككون الأكل باليمين والشرب ثلاثا إلى غيره، من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا فقل تردد فيه حصل، والذي احتمل شرعا فقل فيه تردد، يعني وقع فيه الخلاف، الذي يحتمل الجبلة ويحتمل التشريع. ثم قال رحمه الله فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، الحج راكبا يجري أي من فروع مسألة الفعل الذي تردد بين الجبلة والتشريع كضجعة بعد صلاة الفجر. ثم قال رحمه الله وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذان البيتان بين فيهما الناظم رحمه الله صفة من صفات التشريع في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الإقرار، فإقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل يدل على جوازه، فلا يمكن البتة أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام على باطل أو أن يسكت على شرك أو فسق أو غير ذلك أو فجور، بل إنما بعث للبيان صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حكى القاضي عياض في كتابه الشفاء حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا وقع أحدهم مثلا في شرك أو في لفظ شركي أو في فعل يتنافى مع ما ورد في شريعتنا، فإن البيان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب. مثال ذلك كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في أكله الضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل الضب في عصره، ويعني أكله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، وأقره صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما سئل عن عدم أكله صلى الله عليه وسلم للضب قال بأنه ليس من أرض قومي، فأجدني أعافه. ومن اللطائف أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم كان يعاف رائحة الحناء، يعني كان ينفر منها طبعا، سبحان الله، صلوات ربي وسلامه عليه. فبعض الشباب كان ينفر من رائحة الحناء وأنكر عليه بعض الناس، فقيل له بأن هذه الرائحة يعني رائحة عادية كانت يستعمل ذلك الأمهات والجدات لغير ذلك، وتخضب بها اللحى وتحمر بها الرؤوس. فعندما أخبرته بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاف رائحتها وكان ينفر عنها، يعني كأنه وجد سندا. أي نعم، فإقراره صلى الله عليه وسلم تشريع. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وقد أشار صاحب المراقي إلى هذا المعنى بقوله فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. أي فهم من خلال ذلك الصمت جواز ذلك الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. ثم قال الناظم رحمه الله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، يعني أن الفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمانه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه ثم اطلع عليه ولم ينكره صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه فليتبع، أي فليقتفى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن هذا كما قلنا ينبغي أي يشرط بكون ذلك الفعل معلوما له صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأقوال التي قيلت في زمانه والأفعال التي فعلت في زمانه قاطبة لا يمكن أن يحكم عليها على أن ذلك إقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا لم يرد نهيا عنها، بل هذا يقيد بماذا؟ بما إذا علمه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه أخبر به وأقره فإن إقراره في ذلك حجة. ولذلك هذه فائدة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وليس ليبتدئ. فكثيرة هي الأمور التي كان عليها العرب قديما أهل الجاهلية الأولى، وجاء الإسلام ليثبتها وليقرها. وهناك أمور هذبها، بعض الأمور هذبها الشرع الحنيف كمسألة حلق رأس الصبي، فكان العرب يحلقون رؤوس أبنائهم على وجه العادة بعد يعني عندما يولد لهم أبناء فكانوا يحلقون رؤوسهم، لكن كانوا يضعون على رؤوس أبنائهم الدماء، كانوا يضعون على رؤوس أبنائهم الدم، فجاء الإسلام لتهذيب ذلك فأقرهم على الحلق ونفى مسألة الدم وجعل بدلها ماذا؟ جعل بدلها الزعفران، جعل بدلها الزعفران. فكل هذا كما قلت من باب التهذيب، إقرار أو نفي، إقرار مطلق أو نفي مطلق أو تهذيب، يعني تعديل لتلك الأعراف ولتلك العادات. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فإلى هنا نكون قد أتينا على باب الأفعال، وبعده باب النسخ سيكون بإذن الله جل وعلا في حصة يوم الأربعاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.